نعود إلى سؤالنا فضيلة الشيخ، وهو ما صفة الحج بشيء من الاختصار من حين يبدأ الحج وحتى نهاية الحج؟ صفته أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم طيب بدنه رأسه ولحيته، ثم لبس إزارا ورداء وهما لباس الإحرام. فإن كان في وقت صلاة مفروضة صلاها، أو في وقت صلاة تطوع ثم يحرم بعد انتهائه من الصلاة، وإن أخر الإحرام حتى يركب السيارة فلا حرج، فيقول لبيك اللهم عمره. وإذا كان من نيته أن يحج من عامه فهو متمتع، أي فلا حاجة إلى أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ولذلك لم يقل الصحابة رضي الله عنهم هذا عند إحرامهم بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والنية في هذا كافية. إذا وصل إلى المسجد الحرام بدأ بالطواف، فاستلم الحجر الأسود وقبله وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف. وفي هذا الطواف وهو طواف القدوم ينبغي للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أي يسر في المشي ويمشي في الأربعة الباقية. وينبغي له أيضا أن يطبع بردائه، بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. وهذا الاطباع سنة في الطواف فقط، فلا يطبع إلا إذا شرع في الطواف، وإذا انتهى من الطواف أعاد رداءه على كتفيه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا فيصعد عليه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة. إذا وصل إلى العلم الأخضر سعى يعني ركضا شديدا بحيث لا يتأذى ولا يؤذي، وهذا يكون ممكنا في غير أيام المواسم. أما في أيام المواسم والناس على هذه الكثرة العظيمة فلا يتمكن من هذا السعي. ثم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل القبلة ورفع يديه كما فعل على الصفا، وهذا أول شوط. ثم الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، ثم الثالث من الصفا إلى المروة، حتى يتم سبعة أشواط. ثم يقصر من شعره، أي يقص ولا يحلق، لأنه لو حلق لم يبقى في الرأس شعر للحج. يقصر ويحل من إحرامه حلا تاما. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه، سواء كان في مكة أو في منى أو في أي مكان، يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويبقى في منى، فيصلي بها الظهر في اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بها حتى تزول الشمس، فإن تيسر أن يكون نزوله قبل الزوال في نمرة فهذا خير، وإن لم يتيسر فليفعل ما تيسر له. فإذا زالت الشمس أي حل وقت صلاة الظهر، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن إلى أن تغرب الشمس. وليجتهد في آخر هذا اليوم، وليجتهد بالذكر مع يجتهد بالذكر فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصا، ثم بقي فيها إلى أن يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر اجتهد في الدعاء إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة، الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات على قدر بعر الغنم، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه ويحل التحلل الأول، فيلبس الثياب ويتطيب ويفعل كل محظورات الإحرام إلا النساء، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بثيابه التي عليه ولا يرمل، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وفي هذين اليومين يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، وإذا فرغ من رمي الجمرة الأولى تقدم حتى لا يتأذى بالزحام والحصى، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك يفعل بعد رمي الجمرة الوسطى، أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يقف. وإذا رمى اليوم الثاني عشر فإن شاء بقي في منى وإن شاء نزل منها، قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإن تأخر وبات ليلة الثالث عشر في منى رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال على نحو ما سبق في اليومين قبله، ثم ينزل إلى مكة، وإذا أراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع بثيابه العادية وبدون سعي، وهذا الطواف يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. هذه صفة الحج على وجه الإجمال. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى